الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر دفتح غزة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ده فتح غزة درنگين پسر لي أغاز درنا پتیارو دمري الله أكبر الله أكبر الله پگاندی فضا دا خوگی ازادی آغاز درنا پتیارو دمری الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا فتح غزا درنگین پسر لی الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بدشت بغر سهر مازيغر كلا بتغر روات لشكر تکبیر صدا دا خشنگی زوانی آغاز درنا پتیارو دمری الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا فتح غزا درنگین پسر لی الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر داعش قصاص وصور أبي كل زور كلماتي غرور دين لي خلور داعش قصاص وصور أبي كل زور كلماتي غرور دين لي خلور بريبار سبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ده فتح غزا درنگين پسر لي أغاز درنا پتیارو دمري الله أكبر الله أكبر الله أكبر نسکور امریکا دا پویر گوڑا گئی د فتح غزا د رنگین پسر لے آغاز د رڼا په تیارو د مرے الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر انزور کلا د خوبی ملنگی آغاز درنا پتیارو دبری الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د فتح غزا درنگین پسر لی الله أكبر.